بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وأذنت لربها وحفظت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحفظت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينصرف إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تلفت لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يرون فبشر